ما أفضل؟ هل أفضل طلب العلم بالأجهزة الحديثة أم بالكتب؟ العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال. الذي يدرس العلم في الكتب أو في المواقع هذا يعرض نفسه إلى أخطاء جسيمة، وبالأخص إذا لم يكن تعلم. لأن الرجل الذي وجد في كتاب الحبة السوداء شفاء من كل داء قرأ الحبة الحية، قرأ الحبة السوداء الحية السوداء شفاء من كل داء، وأخذ حية ووضعها في عينه فعمية. ولذلك لا يقرأ العلم إلا على الشيوخ. نعم. وواحد أخذ كتابا ورأى فيه أن الإنسان يوم الجمعة يمشي إلى الجمعة بسكينة ووقار، فقرأها يمشي بسكينة وفار، فربط فارا في السكينة وذهب للمسجد، فقالوا له الناس أنت مجنون. قال أنتم المجنون، هذه السنة. فلا يصلح الإنسان أن يقرأ العلم إلا على شيخ. وفيه ثلاثة مجلدات في تصحيفات المحدثين، الواحد إذا لم يكن عنده شيخ يأتي بالطوام. فلا بد في العلم من الشيوخ. والحديث بعضها منسوخ وبعضها مقيد وبعضها مخصص وبعضها مجمل. فإذا كان الإنسان يقرأ على نفسه والمطابع قد تأخذ ملزمة من كتاب سنن أبي داود وتضعها في صحيح البخاري، وقد تضع ملزمة من مسند أحمد وتضعها في مسند أبي يعلى، لأن مطابع تطبع في بعض وتجمع الملازم. فالإنسان إذا لم يكن عنده شيخ قد يأتي بأشياء غريبة. فلذلك لا بد للعلم من شيخ، وبالأخص في أول طلب العلم لا بد للعلم من ستة أمور: ذكاء واجتهاد وحرص وتفرغ تام وصحبة شيخ وطول زمن. لن تنال العلم. نعم، الذكاء، الذكي لابد، ما هو ذكي يعرف فروض عينه ويشوف له عمل آخر. الحرص، أي كلمة تقيدها، أي كتاب تكتبه. اجتهاد، ما تضيع وقت. قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. البلغة، وهي التفرغ التام، ما تحتاج تعمل شيء، تكون عندك تفرغ تام وما تحتاج يؤتى لك به. وصحبة الشيخ العارف وطول الزمن، هذه هي الذي ينال بها العلم. أما الذي يعطي للعلم فتات الوقت فلن يكون عالما. الذي يعطي فتات الوقت للعلم لا يكون عالما. لا بد أن تعطيه الوقت المهم، أول النهار وأول الليل وآخر الليل، والأوقات التي يكون فيها نشاط الإنسان. هل الزواج معين لطلب العلم والرزق؟ نعم، الزواج معين على الغناء، ومعين لطلب العلم، ومعين للعفة، ومفيد. والله وعد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله هو الرزاق. نعم، وبعدين في خصوصا في هذه الأزمان. هذا يقول إنه إذا كان يقرأ القرآن ويسلم أحد ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع ويسلم عليه. طيب، لكن فيه عشرة أمور لا يسلم فيها، عشرة حالات إنسان لا ينبغي أن يسلم عليه فيها حتى لا يضطر ليرد السلام، لأن رد السلام واجب والسلام سنة مؤكدة. وإذا حييتم بتحية، هذه الأمور العشرة ذكرها الألوسي في روح المعاني عند قوله تعالى وإذا حييتم بتحية. منها إذا كان الإنسان على الطعام أو على حاجته أو كان يقرأ أو كان على مع أهله، أمور لا ينبغي أن تسلم على الإنسان وهو مشغول فتضطر ليقطع ما عنده، فأتركه في هذه الحال حتى لا تجعله يترك ما عنده. نعم، إذا دخل أحد المسجد والإمام في التشهد الأخير ماذا يفعل؟ يدخل معه. طول الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما الذي يأتي والإمام في التشهد فيقف حتى يسلم هذا خلاف السنة، أدخل معه ولك الأجر كامل. من توضأ في بيته وذهب للمسجد أخذ الأجر كاملا، أدرك جزء ولو لم يدرك شيء يأخذ الأجر كامل. الله كريم كريم كريم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن لا يكون هذا كل يوم دأبك تتأخر. الله يرحم ضعفنا. يقول إنه يصوم في بعض الأيام صوم النافلة كالاثنين والخميس والأيام البيض، ثم إذا انتصف النهار أفطر، فهل هو آثم؟ ليس بآثم. عند الجمهور المتطوع أمير نفسه، لكن إذا لم يأتيك ضيفا، يأتيك ضيف ولم تكن هناك عندك مشكل، فالأولى أن تتم صومك. لأن بعض العلماء يقول وصومنا من الأمور التي يجب إتمامها الصوم، ولكن هذا مرجوح. ما كيفية الترغيب في الدين إذا كانوا كفارا أو مسلمين؟ الترغيب في الدين يكون بالقدوة وبالكلام الحسن وبالإحسان إلى الناس وبربط الناس بمصالحهم بالدين. ما الذي تريد؟ تريد عزة يعطيكها الإسلام، تريد رفعة يعطيكها الإسلام، تريد غنى يعطيكها الإسلام، تريد سعادة تجدها بالإسلام، تخاف من العقوبة أدخل في الإسلام، تخاف من أن تقع في الورطة أدخل في الإسلام. نرغبهم في الدخول في الإسلام ونرهبهم من الابتعاد منه، ونربط مصالحهم بالدين، وبعدين نكون قدوة. ما يكون المسلم يسبب النفرة للناس، يعني كان أحد الضيوف يصلي في الروضة وكان جنبه رجل صالح يحب السنة، ولما سلم هذا الضيف من الفريضة مد له يده ليسلم عليه، فقال له بدعة بدعة بدعة. فراح الضيف وقال له وقلة الذوق سنة، قال وقلة الذوق سنة. كان من حقه أن يسلم عليه ويقول له يا أخي ترى هذا ليس بالسنة. السلام بعد التسليم من الفريضة ما كان الصحابة يعملونه. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، ألا فافشوا السلام بينكم. ولكن أما تقول له بدعة بدعة هذا مشكل. سلم عليه وقل له جزاك الله خير، هذا ما كان الصحابة يفعلونه، والخير في الاتباع. ولذلك الدين ما هو بالهوى، الدين اتباع. ذلك ينبغي أن لا نفعل عملا حتى نعلم حكم الله فيه ونسأل العلماء. أنت تفعل لتؤجر ولا لماذا؟ تجد بعض الناس يعني يأتي بأدعية ما أدري من وين، ويأتي بصلوات ما أدري من وين. الدين بالاتباع يا أخي. اليوم أكملت لكم دينكم. أي شيء في العبادة لابد أن يكون فيه نص. العبادة ما هي مثل البيوع الذي تكون فيه مسائل تلحق، أو الأحوال الشخصية، أو الأمور التي تطرأ للناس. العبادة شيء بين العبد وبين الله، ما تأتي فيه القياسات ولا الأشياء، توقيفي. ولذلك ما في أحد يقول أنا نشيط أضيف إلى الفجر ركعة. أكنت نائم ونشيط، إذا ليش ما نجعل الفجر ثلاث ركعات؟ هل يجوز هذا؟ طيب ما الفرق بين العبادات؟ هي كلها عبادات من الله. إذا نعبد الله كما شرع. الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. وبعدين واحد يقول لك أنت أعلم من فلان، قل لي لا، هذا قال الله كذا قال رسوله. أما فلان ما قوله، ما في حد قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء نقدم آراءهم على آرائنا، لكن لا تقاوم النصوص، لأن النصوص معصومة وآراء العلماء متحملة للخطأ ولو واحد في المليون. إذا لا بد أن نتبصر. التبصر بالدين مبارك، ولكن يكون مع تأدب مع العلماء ومع احترامهم ومع عدم التطاول عليهم. هم رجال علماء ونحن رجال جهال بالنسبة لهم، لكن قد الإمام يخفى عليه دليل، وقد لا يبلغه الدليل، وقد يبلغه بسند ضعيف ويكون ورد من جهة أخرى بسند صحيح. وكما ذكرنا المتأخر أتم نظرا، لأنه يطلع على شيء ما اطلع عليه المتقدم. وهذا يعني في مسائل قليلة جدا. نعم. في الإسراء والمعراج، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ ثم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الرؤية لا تضاد الإدراك، الإدراك الإحاطة، والله قال ولا يحيطون به علما. واختلف ابن عباس وعائشة، وهذا يدل على أن الاختلاف لا يضيع للود قضية. الصحابة اختلفوا في رؤية الله، وما قال له انت ضال، ولا قالت له انت فيك وفيك. هذا قال نور أنا أراه أو إني أراه، لو كشفت سبحات وجهي لأحترق ما انتهى إليه بصره. فهي قالت من قال أن محمد رأى ربه فقد كذب، وابن عباس قال إنه رأى ربه، وكل استدل بأدلة والكل واسع. إذا اختلفت النصوص فلكل واحد من المسلمين يختار ما يحلو له ونرفق ببعض. والشريعة لما وضعت متحملة للخلاف. الآن الأنساك كم؟ الأنساك ثلاثة: إفراد، قران، تمتع، وكل واحد عليه من الأدلة ما لو ذكرته لكم لقلت هذا هو الراجح، وكل صحيح. والإنسان يختار ما يحلو له ويرفق بالناس. ولذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف. لما متحملة، لذلك أغلب مسائل الحج اختلف فيها الأئمة. مالك والشافعي قالوا الإفراد أفضل، أبو حنيفة قال القران أفضل، الإمام أحمد قال التمتع أفضل، وكل منهم أفضل باعتبار. الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الذي يظهر أن أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يسافر للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل أفضل له الإفراد. إذا كل واحد فاضل باعتبار، ولا نضيق واسع. فالحقيقة ديننا والحمد لله دين سماحة، ولذلك ينبغي أن إذا اختلفت وجهات النظر لا يكون هذا سبب في النفرة وسبب في الاتهام. أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال إن من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. مالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل فلا يجب عليه الوضوء. طيب، وهذه الصلاة ونقض الوضوء هذا إيش؟ مبطل لعمود الدين. طيب ما لا نفعل؟ هذا استدل بأدلة صحيحة، وهذا استدل بأدلة صحيحة، ولكل واحد يختار ما يحلو له ولا نضيق واسعة. أحمد استدل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. الجمهور قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء إيش وبعدين، لكن هذا قال يختلف. بعدين قال باب الوضوء مما تحت الإزار في الموطأ. تحت الإزار ما في وضوء، وقالوا دائما الوضوء من الخارج لا من الداخل. لكن يبقى قول أحمد أحوض، لأنك لو توضأت وأنت متوضئ لا يضرك وأسلم، لأن ما في أحد أنك إذا توضأت يقول لك ليش تتوضأ وأنت متوضئ، بل تجديد الوضوء مندوب. يبقى هذا القول أحوض، لكن لا لوم الآخرين. فلذلك الحقيقة تبصرنا بديننا وفهمنا لواقعنا ومحاولتنا لأنفسنا أن نتآلف ونتحابب أمر تحتاجه الأمة، لأن من أكبر أسباب ضعف المسلمين التنازع. أكبر شيء يقوض العالم الإسلامي 1,600,000,000 التنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. والحديث الذي يلزم كل واحد منا أن يحب الآخر، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحقيقة ينبغي أن نهتم بأمورنا. هل العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها من سائر الأيام؟ نعم. وهل كل صنوف الخير؟ نعم. ما من أيام العمل فيهن العمل الصالح إن فيه خير من 10 ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا إذا مشى الإنسان بنفسه وماله ورح خلاص ولم يرجع بشيء. فهذه الأيام العمل فيها الذكر، الاستغفار، صلة الرحم، الصوم، الدعاء، قراءة القرآن، أي عمل، التوبة، التكبير، التحميد، التهليل، أي عمل. ما معنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ يا سلام، هذا من جوامع الكلم. المسلم أي المؤمن الكامل الذي نال المرتبة الأولى، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يغتب أحدا، لم ينمم أحد، لم يضرب أحدا، لم يأخذ يسرق بيده، لم يلمس حرام بيده. من سلم أي عافى، تعافى المسلمون من لسانه ويده، لأن أكثر ما يجني على الإنسان اللسان واليد، اليد يبطش بها واللسان إيش، ولذلك جرح اللسان كجرح اليد. فلذلك هذا هو. والمهاجر هو الذي يذهب عن بلده لأجل إعلاء كلمة الله. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. لكن لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والمهاجر يعني الذي له حكم الهجرة وهي أمرها عظيم، من ترك ما نهى الله عنه، يعني الذي حرام لا يفعله، المكروه لا يفعله، هذا هو الذي له الأجر العظيم، وهو الذي يعتبر مهاجر لأنه هجر الذنوب والمعاصي. نعم. إذن هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن اللسان واليد يسبب لك مشاكل، والتجنب عن المعاصي بلسانك ويدك، وتهجر الأمور التي نهى الله عنها. نعم. يقول أملك ثمن تكلفة الحج فقط ولم أحج قبله، وأمي ترغب في الحج ولم تحج من قبل، فلأعطيها ما أملك لكي تحج أم أحج أنا؟ حج أنت وبعدين حجج أمك، لأن الحج فرض عين والأم طاعتها فرض عين، لكن دين الله أحق بالقضاء. ولكن بعدين حاول أنك تتكلف لتحج بأمك. أما زوجك فحجك بها ليس بواجب، لكن من المروءة، لأن إكرام الزوجات والإحسان إليهم من المروءة. خياركم خياركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن. فتحجيجها وإكرامها وإكرام أهلها هذا من تمام المروءة ومن الفضل. نعم. ومن شيم أهل الخير، لكن لا يجب عليه. يقول أرض لديه قطعة أرض زراعية، دخل حيز يعني المباني، ويريد أن يبنيها، ولكن أهل القرية كانوا يدفنون بعض الأطفال فيها حتى قرابة 50 سنة، فما لا يجب اتجاه الأطفال المدفونة؟ يسورها بسور أم يحفرها وينقل العظام؟ هذه الأرض لك، إن أردت أن تجعلها وقف للدفن لهؤلاء الأطفال لك ذلك، وإن أردت أن تأخذ أرضك فأنبش العظام واذهب بها إلى المقابر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى، أخذ الحائط الذي جعله المسجد وكان فيه مقابر فحفرها وشال المقابر وسوى الأرض وعمل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. رجل أخذ قرضا من البنك مليون ريال ربوي أعوذ بالله وهو يعلم، وقام يتاجر به حتى أصبحت عنده 220 مليون ريال وكان يعيش من تجارته، فماذا يعمل الآن حتى يطهر ماله؟ يتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذه مشكلة نرجو الله السلام والعافية، وبعدين يسألهم، وهم عندهم فريق قوي وعندهم ناس متفرغون للمطالعة ولإلحاق ما استجد بما قدم، ويتصل بهم وقت الدوام، وقد يكون الجهاز عندهم يعني مشغول بآخر فيصبر حتى يجد الطريق ويفتونه في الفتوى المناسبة. نعم. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب من واجبات الحج. نعم، يجبر عند الجمهور بدم، وبعض العلماء قال ركن وهو مرجوح، وقال بعضهم سنة وهو مرجوح، وجمهور العلماء يكفي المبيت إلى بعد منتصف الليل. نعم. أما عند الأحناف فلازم إلى الصبح. ما حكم من فاتته صلاة العصر ودخلت صلاة المغرب؟ فهل يصلي المغرب بنية العصر ثم يصلي المغرب، ولا يصلي المغرب ثم العصر؟ أول شيء لا بد من صلاة العصر قبل المغرب، الصلوات إذا كانت أقل من خمسة فلا بد من ترتيبها لحديث الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا أو أجوافهم، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، فقال العلماء الذي أقل من خمسة لا بد من ترتيبه. ما حكم من وقع في بعض محذورات الحج وكان ناسيا؟ عند الحنابلة لا شيء عليه إن شاء الله، وعند المالكية يرفع عنه الإثم ولكنه يذبح، وهو السهو أو النسيان يرفع عنه كفارة المحذورات. عند الإمام أحمد نعم، وعند مالك لا. ما الحكم لو فقد الوضوء أثناء الطواف؟ يذهب يتوضأ ويبدأ من بداية الطواف على القول الراجح، لأن الطواف صلاة، فإذا انتقض وضوء الرجل في الصلاة يعيدها من أولها ولا يبني على ما صلى، وإذا انتقض وضوء الرجل في الطواف يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد وإن كان فيه زحام. هل صحيح أن سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وحدد له القبلة الصحيحة؟ لا أعلم،